وفيه أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له، فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. وأما ما قاله مجاهد في قوله تعالى: الله المستعان، كثير من الناس يقع في هذا، يلعن طيب الدابة أو السيارة أو هذا المتاع، نعمة من الله، فلماذا؟ هذا من شكر المنعم أن تلعن ما أنعم الله به عليك وتسب النعمة أنعم الله عليك بها؟ فاشكر الله ولا تسب نعمة الله. هذا من الحمق، الحمق يجر إليه الغضب. نعم، أحسن الله لكم. وما ما قاله مجاهد في قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، قال: هو الواصل لأهله وولده وماله إذا غضب عليهم. قال: هو الواصل لأهله وولده وماله إذا غضب عليهم، قال: اللهم لا تبارك فيه، اللهم لعنه. هو الواصل، نعم، هكذا هو الواصل لأهله وولده وماله إذا غضب عليه، قال: اللهم لا تبارك فيه. ما هو واصل، هذا قاطع. هو الواصل صاد، نعم، هذا يروي عن مجاهد، لأنه هو الواصل. آية الإسراء ولا آية يونس: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم. شفت تفسير ابن كثير يا محمد، تفسير سورة يونس، سورة يونس، ولو يعجل الله، آية 11، لعل تجي الكلمة دي. والله واصل شيخنا، ما يكون بمعنى الواصل له خيره، خيره له خيره، ما قال، ما قال خير، هو قال خيره. نعم، نعم. قال: هو الواصل لأهله وولده وماله إذا غضب عليهم، قال: اللهم لا تبارك فيه، اللهم لعنه. يقول: لو عجل له ذلك لأهلك من دعا عليه فأماته. فهذا يدل على أنه لا يستجاب جميع ما يدعو به الغضبان على نفسه وأهله وماله، والحديث دل على أنه قد يستجاب لمصادفته ساعة إجابة. وأما ما روي عن الفضيل بن عياض قال: ثلاثة لا يلامون على غضب: الصائم والمريض والمسافر، الصائم والمريض والمسافر. وعن الأحنف بن قيس قال: يوحي الله إلى الحافظين اللذين مع ابن آدم: لا تكتب على عبدي في ضجره شيئا. وعن أبي عمران الجوني قال: إن المريض إذا جزع فأذنب قال الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال: لا تكتب. خرجه ابن أبي الدنيا. فهذا كله لا يعرف له أصل صحيح من الشرع يدل عليه، والأحاديث التي ذكرناها من قبل تدل على خلافه. سنت. بعده: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضبت فاسكت، يدل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوت، فيكون حينئذ مؤاخذا بالكلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكته من أقوال وأفعال، وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب. فكيف أن يتلافى غضبه بما يسكته من أقوال وأفعال، بما يسكته، نعم، أو يسكنه لعله. يسكنه عندك كل شيء.